دي لما عيش عمري كله لي عيني يا حبيبي من زمان عليك كل يوم يفوت بتأكد كمان يبقى عادي قلبي لي جوا مكان عادي لما عيش عمري كله لي عيني يا حبيبي من زمان عليك كل يوم يفوت بتأكد كمان يبقى عادي قلبي ليك جوا مكان معقول يا حبيبي أفهم من عينيك إيه جواك يا عمري ويبقى أملي فيك ليلة بألف ليلة في الجنة البعيد وهنبدأ حبيبي عمرنا الجديد معقول يا حبيبي أفهم من عينيك إيه جواك يا عمري ويبقى أملي فيك ليلة بألف ليلة في الجنة البعيد وهنبدأ حبيبي عمرنا الجديد الحكاية إني شفتك من زمان وحلفت إني لازم نتقابل كمان أحلم تاني ليه ولا أقول كلام دي الحقيقة أجمل بيك من الأحلام ما أقول يا حبيبي أفهم من عينيك إيه جواك يا عمري ويبقى أملي فيك ليلة بألف ليلة في الجنة البعيد وهنبدأ حبيبي عمرنا الجديد أفهم من عينيك إيه جواك أملي فيك ليلة بألف ليلة في الجنة البعيد